الانصار وقد فلا. يا شعبي المنكوب رويدا أنسيت دماء الإخوان ورضيت الكل وتشربه أم سيط ضعيفا وجبانا. يا شعبي المنكوب رويدا أنسيت دماء الإخوان ورضيت الكل وتشربه من تلك أياما سلطانك كان القرآن. أينك من تلك أياما سلطانك كان القرآن. يحكمك الله ولا تخشى ظلم الأحقاد وسجانا. يحكمك الله ولا تخشى ظلم الأحقاد وسجانا. أحببت الدنيا بهمتها بتلك عقيم والهانا. يا شعبي ستموت وتلاقي جحيما وجنانا. أحببت الدنيا بهمتها وبتلك عقيم والهانا. وتموت يا شعبي ستموت وتلاقي جحيما وجنانا. نسيت يا شعبي تناسيت قهر التعذيب ودمانا. نسيت يا شعب تناسيت قهر التعذيب ودمانا. ألامك مالت رقصات عربدة خمر وجمانا. ألامك مالت رقصات عربدة خمر وجمانا. أو اسمك شعبي وتضيع تتوارى تلك الخذلانا. أو ذاك الصهيون الآثم قد بات شريك لأقصانا. أو تسقط شعبي وتضيع تتوارى خلق الخذلانا. أو ذاك الصهيون الآثم قد بات شريك لأقصانا. أو تلك قرود قد عاتوا نتراءى فيهم مولانا. أو تلك قرود قد عاتوا نتراءى فيهم مولانا. أو تلك أفاعي نعشقها نحميها بدفء وحنانا. أو تلك أفاعي نعشقها نحميها بدفء وحنانا. أو تلك أفاعي نعشقها نحميها بدفء وحنانا. يا هل تدري هل تسمع أن القلب هواك وبأن الروح تناديك. يا يحيى وفداك. يا هل تدري هل تسمع أن القلب هواك وبأن الروح تناديك. يا يحيى وفداك. لا يمكن أبدا يتصدى. صنعته من يهوى العلقم تسجير يهود شهوته قد ألقى الدنيا والدرهم تسجير يهود شهوته قد ألقى الدنيا والدرهم وستمضي يحيى وسنمضي والكل بزنده يتقدم وستمضي يحيى وسنمضي والكل بزنده يتقدم لقلوب فالقلب واحد لعدو يحييه بمأتم لعدو يحييه بمأتم لعدو يحييه بمأتم لعدو يحييه بمأتم لعدو يحييه بمأتم. عهداً لله القبار عهداً يا درب الأحرار عهداً لله القبار عهداً يا درب الأحرار عهداً في عزم وإصرار عهداً في عزم وإصرار سنموت في كل ثبات سنموت في كل ثبات عهداً لله القبار عهداً يا درب الأحرار عهداً لله القهار عهداً يا درب الأحرار عهداً في عزم وإصرار عهداً في عزم وإصرار سنموت في كل ثبات سنموت في كل ثبات سأبيت أربي أطفالي على حفظ القرآن الغالي سأبيت أربي أطفالي على حفظ القرآن الغالي على حمل السيف المتعالي على حمل السيف المتعالي على حمل السيف المتعالي على حمل السيف المتعالي لا نخشى هذه الويلة عهداً لله القهار عهداً يا درب الأحرار عهداً لله القهار عهداً يا درب الأحرار عهداً في عزم وإصرار عهداً في عزم وإصرار سنموت في كل ثبات سنموت في كل ثبات سنخوض معركة الفصل بنداء الثكلى والطفلي سنخوض معركة الفصل بنداء الثكلى والطفلي وسنرجع أبدا للأصل سنرجع أبدا للأصل وسنرجع أبدا للأصل سنرجع أبدا للأصل وسنمحي للظلم سماه عهداً لله القبار عهداً يا درب الأحرار عهداً لله القبار عهداً يا درب الأحرار عهداً في عزم وإصرار عهداً في عزم وإصرار سنموت الثبات سنموت في كل ثبات سنعيد الذكرى والماضي لا تحكم فينا يا قاضي سنعيد الذكرى والماضي لا تحكم فينا يا قاضي لله المولى تتقاضي لله المولى تتقاضي لله المولى تتقاضي لله المولى تتقاضي يا أمي للحق حياة عهدا لله القهار عهدا يا درب الأحرار عهدا لله القهار عهدا يا درب الأحرار عهدا في عزم وإصرار عهدا في عزم وإصرار سنموت في كل ثبات سنموت في كل ثبات سنموت في كل ثبات سنموت في كل ثبات حلمي أنا في بلاد صرخة تشق الواد حلمي وحلم الأحباب ما ننسى حلمي أنا في بلاد صرخة تشق الواد حلمي وحلم الأحباب ما ننسى اللي غاب حلمي أنا في بلاد صرخة تشق الواد حلم وحلم الأحباب ما ننسى اللي غاب حلمي أنا في بلاد صرخة تشق الواد حلم وحلم الأحباب ما ننسى اللي غاب حلمي أنا يا ناس دمع طفلي ما ينتسى حلمي أنا يا ناس دمع طفلي ما ينتسى حلمي أنا أنا مرهون بعيون اللي صون حلمي أنا ولي بعيون حلمي أنا في بلاد صرخة تشق الواد حلم وحلم الأحباب ما ننسى اللي غاب حلمي أنا في بلاد صرخة تشق الواد حلم وحلم الأحباب انظر ايدين صغار خفضوا يبيعوا الدار انظر ايدين صغار خفضوا يبيعوا الدار حجر بايديهم صار حجر بايديهم صار حجر بايديهم صار حجر بايديهم صار وبوجه العادي نار وبوجه العادي صرخة تشق الواد حلم وحلم الأحباب ما ننسى اللي غاب حلمي أنا في بلاد صرخة تشق الواد حلم وحلم الأحباب ما ننسى اللي غاب حلم النصر نور وهل قلب ودحر الباغي جرب طلب وغابت فرقة الماضي وغابت فرقة الماضي حلمي أنا في بلاد صرخات شق الواد حلم وحلم أحباب ما ننسى اللي غاب حلمي أنا في بلاد صرخات شق الواد حلم وحلم أحباب ما ننسى اللي غاب لما زارنا وجرب مصادق جسموا اسمك احرف هجائيه جسموا اسمك احرف هجائيه يا ارض بلادي غاليه عليا افيك بروحي وقلبي وعيني يا ارض بلادي غاليه عليا افيك بروحي وقلبي وعيني تم بحمد الله وعونه في تاريخ 1/6 لسنة 2001. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم في إصدار جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.